إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البغي رئيس التحرير. ونسعد بكم من أمام الميكروفون نور السيد وتنسيم البدراوي. موجهة جديدة، أهلا بكل مستمعينا في كل مكان. معاكم النهاردة تنسيم ونورة. تنسيم، عندنا موضوعات دايما بنحضرها لكاتبنا الكبير صاحب القلم الجاد الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. زي النهاردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نعيشنا على ألف خير يا رب. هتكون مصر بتحتضن شباب العالم كله في محافظة من ومكان من أجمل الأماكن المصرية وهي شرم الشيخ. إن شاء الله هنكون معاكم بنقل حي من هناك، وحننقل ليكم الأخبار أولا بأول، وحنعرف يعني الأوراق الخاصة بهذا المنتدى، الفعاليات، يعني كلمات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما بتكون معبرة، اللي بننتظرها في كل الافتتاحات الرسمية والمؤتمرات والمنتديات. منتدى شباب العالم في النسخة دي هيكون مختلف كتير، لان احنا يعني بعد وقت طويل وبعد كورونا، يعني ربنا ينعم على حضراتكم بالصحة يا رب دايما. الاثنين الجاي زي النهاردة ان شاء الله هنكون في نقل حي. فمن النهاردة بقى طبعا مصر كلها بتستعد لاستقبال شباب العالم كله. عندنا كمان اخبار كتيرة تنسيم، حاجات كتيرة قوي احنا بنستعد ليها. مجلس الشيوخ بيقر حاجات كتيرة في جلسته النهاردة، ومجلس النواب زي ما قلنا لحضراتكم قانون العمل القادم ان شاء الله. الحقيقة الانجازات لا تتوقف، لكن رسالة منتدى شباب العالم للعالم هذه المرة زي ما انت قلت يا نورة مختلفة، لان الوضع العالمي في العالم بعد كورونا تغير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ربما مصر من الدول اللي نجحت نجاحات مختلفة في هذا المجال، وانعكس عليه بالطبع الطابع الاقتصادي. أعتقد أن مشاهدته مصر من محاور طبعاً تنمية في سنتين من أصعب السنوات العجاف على مستوى العالم هو خير دليل للصورة التي سنشاهدها أمام العالم يوم الاثنين القادم، عندما تتحدث مصر من قلب مدينة السلام من شرم الشيخ إلى العالم بلغة تختلف اختلافا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بلسان قائد آمن بوطن وبشعب، بأن تكون مصر المستقبل، مصر العاصمة الإدارية الجديدة، مصر التنمية، مختلفة تماما عن ما سبق. أستاذ أحمد رفعت، مساء الخير على حضرتك، ومنورنا دايما في مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام. الله يخليكم، مساء نورة أستاذة نورة، مساء نورة أستاذة تنسيم، مساء الفل على حضرتك، منورين الدنيا كلها. الأسبوع الجاي أكيد حضرتك هتكون هناك، وإن شاء الله يعني هنحاول إن احنا نتواصل مع حضرتك إذا ما كانش فيه نقل حي وإذاعة خارجية بننقلها لكل مستمعينا على الهواء مباشرة. إن شاء الله يعني نلتقي هناك على خير. وطبعا المرات اللي فاتت تعودنا انه اليوم الاول بيبقى جلسه افتتاحيه مسائيه، لكن لغايه النهارده يعني لغايه اللحظه دي مش عارفين اليوم هيبدا بدري فهنبقى مشغولين في الافتتاح ولا هيبدا مسائي ونبقى قادرين نتواصل. احنا لسه يعني لسه انا كنت بتكلم مع زميلنا اشرف البهيل في النقطه دي تحديدا يعني ترى هننقل ان شاء الله اذاعه خارجيه او يعني هننقل كل مستمعينا سواء اذاعه خارجيه او انضمام على التلفزيون من الصباح الباكر او في المساء زي ما احنا متعودين وزي ما حضرتك كنت طبعا دايما معانا في منتديات الشباب وبنبقى يعني ساعات يعني في نهاية اليوم بتبقى ساعات فاصلة في عمر كل اللي موجود في منتدى شباب العالم وفي كل مصر حقيقي يا استاذ احمد. ده حقيقي متوقع بس طبعا اللي جاي في الاوراق الخاصة للمنتدى هو طبعا المؤتمر بيتباهى دايما مع الاحداث الدوليه والاقليميه ما بيسيبش حاجه يعني الا لما بيناقشها وبيوزعها على المحاضرات او الندوات اللي بتبقى موجوده وحتى الجلسات الصغيره اللي بتبقى للمتخصصين او اللي هم بيبقوا يعني خبراء في موضوع معين بتتقسم الحالة اللي عليها المجتمع الدولي على كل الفعاليات دي. فطبعا ما يعني ما فيش شغل للعالم خلال السنتين اللي فاتوا اللي حتى ده اللي منع المؤتمر للأسف السنة المرة اللي فاتت جائحة كورونا. فطبعا كورونا هي محور المنتدى هذا العام بكل تداعياتها لان طبعا العالم بعد كورونا لا يمكن يكون زي العالم قبله. اتغيرت حاجات كتير, اتغيرت نظريات كتير, اتغيرت اسس للتنميه ومواجهه مشاكل خصوصا الدول الناميه في التنميه وفي مواجهه الفقر وفي مواجهه مشاكل البيئه وحاجات كتير. فطبعا كورونا هي محور المؤتمر. عندنا جلسات كتيرة حول كورونا. طبعا كمان عندنا حاجة مهمة كمان يا أستاذ أحمد, التغير المناخي, وأن مصر هتستضيف قمة المناخ في شرم الشيخ أيضا بعدها, فأعتقد أن ده هيكون محور مهم من محاور جلسات منتدى شباب العالم. طبعا مصر عاملة تجربة في موضوع البيئة, يعني كانت كل الناس متشائمة في التقرير اللي جاية حوالين اسكندرية والمية اللي هتزيد في البحر المتوسط, وكنا بنقول للناس هذا الكلام غير صحيح لانه الكلام ده صحيح في حالة واحدة بس, ان مفيش مواجهة شغالة او بتتم. لكن من بدري مصر شايفة اجراءات كتير لمواجهة الموضوع, فضلا عن انه دول كمان حوض المتوسط نفسهم من بدري عاملين مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط وقارين التغير من سنين طويلة, وعاملين المبادرة دي لحماية شواطئ ومدن أو المدن اللي بتطل على البحر المتوسط الشهيرة في الدول دي. فالكلام على غرق مدن واختفاء مدن والدلتا في خطر, هذا الكلام يعني غير دقيق, و في التجربة دي مصر عاملة شغل كويس. أنا عايز أقول لحضرتك وزارة البيئة حماية الشواطئ. صحيح, أتفضل يا أستاذ أحمد. لا مش بس أقصد يعني مش بس الحاجات المباشرة اللي الناس ممكن تشوفها, سواتر أسمنتية وحاجات بتتحط قدام السواحل, لا في شغل كمان خاص بتقليل المشاكل اللي بتتصدر للبيئة وتؤدي إلى يعني الضرر اللي بيحصل في المناخ وبالتالي ينعكس على الحاله اللي احنا العالم كله بيعانيها. فمصر للامانه عامله تجربه جيده في هذا الموضوع. انا عايز اقول لحضرتك هي مش بس تجربه, يعني مصر حاطه خريطه بيئيه بتشتغل عليها مش بس الوزارات, يعني وزارة البيئة, المعهد القومي للتخطيط, كلية الدراسات والبحوث البيئية اللي داخل جامعة عين شمس العريقة, يعني في جهات بتعمل بيئيا على هذه التغيرات المناخية اللي احنا بنلاحظها واللي مصر يعني اهتمت بيها مؤخرا. يعني ما كناش الاول بنهتم قوي بفعاليات وزارة البيئة والتغيرات المناخية والبيئية، وان كل يكون مثلا في كل مكان او كل منشأة مراجع بيئي او يعني في مقاييس بيئية معينة. كل الكلام ده ما كانش في اهتماماتنا او ما كانش في اجندتنا زمان. دلوقتي في تغيرات جذرية في الموضوع ده يا استاذ احمد. بقينا لانه بقينا مضطرين نتابع بسبب يعني الاحداث بتهم الناس كلها، فبقيت الناس مضطره تتابع لانه بيمس حياتها ويمس شغلها ويمس اكل عيشها ويمس صحتها. غير كمان انه الاهتمام في الفتره الاخيره غير يعني غير الاول. يعني شفنا شغل في يخص البيئه السنين اللي فاتت غير مسبوق. التصور كان البيئة دي ناس بتعمل فلاتر للدخان وللمصانع وللحاجات اللي ملاش علاقة برجل الشارع بشكل مباشر. لا، شفنا الشغل مع الناس بقى يخص التشجير، يخص الاقتصاد الأخضر. والأستاذ أشرف بيقول لي إنه يعني أحد المستمعين اتصل وكان عايز البرنامج يناقش موضوع الاقتصاد الأخضر أو حتى يتكلم عنه بشكل سريع. احنا كنت اتكلمنا قبل كده انه الاقتصاد الاخضر كل الاقتصاد يعني او كل النشاط الاقتصادي اللي بيتم بشكل منسجم مع البيئه وما يضرهاش. يعني ده باختصار شديد يعني. صحيح. اللي عايز يشارك في يعني عمل الاقتصاد الاخضر يتوجه لجامعه عين شمس في وحده تم افتتاحها من حوالي اكتر من 3 او 4 شهور، وهي وحده التحول الاخضر داخل قلعة الجامعة، داخل الحرم الجامعي في الجامعة. وعملين شغل جميل. شوف نور، هذا اللي أنا بقوله، إن إحنا ابتدينا يعني ندخل بتقل في موضوع البيئة بشكل علمي وبشكل موسع غير الأول خالص. جدا. ده ما كانش مثلا الأول اللي حضرتك لسه قايل عليه، ده ما كانش موجود. وحدة التحول الأخضر دكتور محمود المتيني افتتحها منذ يعني ما يقرب من 3 لـ4 شهور أو يمكن يعني قبل كده، أنا مش حافظة التاريخ بالتحديد. لكن الوحدة دي قائمة وبتعمل شغل بتعاون مع وزارة البيئة وبتستقبل كل المهتمين يعني بالبنية الخضراء وبالتحول الأخضر يعني وبالتنمية المستدامة، وعاملين تقارير وعاملين مشروعات يعني إن شاء الله هتكون مشروعات قومية. ده يجهز لنا بنية تحت يعني بنية فوقية، يعني علماء وخبراء وباحثين طبعاً وكوادر قادرة أنها تنقل بقى كل ده إلى يعني عشرات الألوف من البشر أو أكتر، وتنقله لطلاب المدارس وطلاب ثانوي، ويبقى عندنا الحالة دي موجودة في مصر. وإن شاء الله يعني مع حضرتك وفتراتنا المفتوحة يعني هنغطي وهنجيب يعني مدير الوحدة أو مديرة الوحدة التحول الأخضر عشان نكون على موعد البرنامج العام يعني مواكبين جدا زي ما كل مستمعينا متعودين مننا. يا ريت، لأن البرنامج العام برضو قايم بمهامه الوطنية بشكل رائع، موجود مع الناس في كل القضايا اللي تخص ومصلحة شعبنا. احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك وبعد موجز الانباء ان شاء الله. تفضل كبير استاذ احمد. تفضل. استمعوا الى شبابكم، املأوا قلوبهم بالامل والحرية، افتحوا لهم ابواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيره. منتدى شباب العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شرم الشيخ من 10 إلى 13 يناير 2022. اللي ما فيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. I dream a world where no one hates to hold it right. فاش توي يمنا فوتي سي الدنيا لو dove si vive per l'amore che riempie il tempo di colore. Lupizio uscito sto dai non so se riesce nai. السلام نحكي فكر في المستقبل شوفوا القدام الحلم بيلمع بعيونهم مفرقة لونهم ولدنهم سابلين كل اختلافات ومعيشين مع بعض ونعيش من غير احساس الخوف مع عالم واحد كل الناس بتعيش جواه موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية موجز أمبال واحدة ونصف نجدد لكم التحية تقرأه نور السيد وزير التنمية المحلية يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة. وزير الإسكان يدشن مبادرة إلكترونية بعنوان أعرف حقك لنشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك المياه. وزيرة البيئة تتفقد خطط توفيق الأوضاع البيئية لعدد من الشركات الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. وزارة الصحة تعلن تطعيم 100,000 مواطن خلال الشهر الماضي بمراكز تلقي اللقاحات ضمن حملة معا نطمئن. مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادا على روح النائب الراحل إبراهيم حجازي. الدفاع الجوي العراقي يسقط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي. والتحالف الدولي يعلن اختطاف ميليشيا الحوثي في اليمن سفينة ترفع علم الإمارات في الجنوب من البحر الأحمر مقتل 6 أشخاص في كينيا إثر هجوم لحركة الشباب الإرهابية على الحدود بين كينيا والصومال رئيس الوزراء الفرنسي يعقد اجتماعا وزاريا اليوم لتقييم تأثير المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون على بلاده من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء شكرا لكم كتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت راجعين مع حضرتك مرة تانية ومواجهة جديدة على موجات البرنامج العام مرة تانية أهلا بحضرتك أهلا بحضراتكم ربنا يخليكم في موجز الأنباء زي ما حضرتك سمعت فيه شرط وفيه خبر بيقول أن معالي وزيرة البيئة بتتفقد خطط توفيق الأوضاع البيئية لعدد من الشركات الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر توفيق الأوضاع البيئية ده بيرجع للمقاييس البيئية اللي بقت محطوطة دلوقتي لكل الشركات وكل المؤسسات أو المنشآت الصناعية وبرضو اللي ما كانش موجود قبل كده ده اللي كنا بنتكلم عليه قبل الموجز المباشر كان في دفعات كان اخطر من كده يعني كان 6 اكتوبر يعني بعيده عن مياه النيل وما فيش تلوث مباشر ممكن يبقى في تلوث للهواء لكن ده كان الاخطر ان كان في مصانع بتلوث الهواء وتلوث ميه النيل كمان كان صرف كيماوي وحاجات يعني صلبه بتنزل في مياه النيل ورايحه على الناس مباشره ما كانش بينفع معاها اولا هي بتأذي الناس بشكل مباشر اللي بيتعاملوا مع النيل وفي حاجات ما بتروحش يعني للتحليل او للتنقيه من شركات مياه الشرب وفي حاجات ما بتنفعش حتى معاها شركات مياه الشرب يعني الكلور المباشر ده ما بينفعش بعض المواد الصلبه اللي كانت بتنزل في مياه النيل غير تلويث مياه النيل نفسه يعني في الاخر ما هو ده بيئه برضو محتاجين ومن حقنا نحافظ عليها وواجبنا نحافظ عليها طبعا وما كانش حد بيسال يعني فترات كده سابقه ما كانش حد بيسال النهارده لا في انضباط وفي متابعه وفي مراقبه وفي عقوبات بتتعمل وفي حوار اصلا الاول بيتعمل مع اصحاب الشركات بيفهموهم انه ده خطر على البيئه وصحه الناس غير بقى انه كمان في تكامل في دور الوزارات يعني مثلا وزاره الري يعني مش تعيينات طبعا ممكن يكون حتى لو شغل خاص لحاجه اسمها مراجع بيئي المراجع البيئي ده بيبقى موجود في الشركة أو بيتناوب على الشركة أو المنشأة علشان يعمل تقرير ويقدمها مثلا للوزارات والهيئات يعني المفعلة المراقبة بيئيا على البيئة بالضبط فده جهد محترم الأمانة يعني قانون البيئة الفعلي يا أستاذ أحمد ما كانش موجود أصلا يعني ما كانش كان موجود عفوا لكنه ما كانش مفعل وكان في اصلا وزارات ما كانش قايمه بواجبها، يعني مثلا راي مثلا الناس كلها بتستغرب كل ما اقول الرقم ما يصدقوش انه اكتر من 330 الف ازاله لغايه دلوقتي من 2014 ازالت بمخالفات على النيل تعديات. تمام، فتخيلت 330 الف يعني ما ده كنت بكون عايشين ازاي يعني. صحيح. يعني نهر النيل يعني اعتدينا عليه بهذا الشكل ازاي سنين طويله يعني. فكنا في مشكله كبيره، والحمد لله صحه الناس دلوقتي والبيئه في مصر في مستوى تاني مختلف تماما. ده بقى مرتبط بقى بالموضوع اللي كنا يعني المستمع العزيز المحترم كان بيسال عنه، الاقتصاد الاخضر. كل ده بيتكامل حتى كمان مع المشروع بتاع احلال المركبات السيارات القديمه تتغير عشان تتعمل بالغاز مرة على انتاجها 20 سنة علشان ما تلوثش البيئة. صحيح. ويخش يتحولوا الى الغاز الطبيعي اللي ليه علاقة بالفلاتر بقى اللي بتتركب في المصانع خصوصا في المناطق الصناعية يعني حلوان وشبرا الخيمة مثلا عشان الحاجات ما تطلعش في الهواء تنزل تاني تعمل مشال الحقول والزرع وتلوثه وتروح للناس بقى في الطعام يعني. كل ده بيتكامل مع بعضه عشان بيئة نظيفة وعشان صحة جيدة للمصريين. تمام، ده حقيقي فعلا يا أستاذ أحمد، ويا رب يا رب ربنا يوفق كل القيادات الحكومية القائمة على حاجة زي كده، وإن شاء الله منها يعني لخطوات تنفيذية أكبر وأكبر علشان صحة المصريين أغلى حاجة يا أستاذ أحمد بنمتلكها إن شاء الله. إحنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت محللنا السياسي. بحبك يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابي يا أم الدنيا دي. بحبك يا مصر، يا مصر العظيم. جديد ومواجهة مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك مرة أخرى أستاذ أحمد. أهلا بكم على أستاذ سلطين. زي ما كنا بنتكلم على موضوعات كتيرة هيتم طرحها من خلال يعني منتدى شباب العالم، وطبعا أكيد وجهة نظر ورؤية الرئيس دايما بتفاجئنا داخل كل المنتديات والقرارات اللي بتتخذ والإجراءات التي بيتم التنويه إليها بتبقى حقيقة مفاجأة لنا كلنا. فاحنا منتظرين وحضرتك أكيد زينا منتظر تفاعل وتلقائية وقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم. احنا كنا في 2017 سيزن في محاضرتكم كنتوا موجودين في يناير في 2017 في أسوان، لما ولسه السيادة الرئيس حتى بتكلم عن الحكاية دي وفكر بها الناس لما كان في أسوان المرة دي تاني من الأسبوع اللي فات، لما واحد من الشباب يعني اشتكى إن شركة كيما فيها بعض المخالفات وفي بعض الملاحظات على أدائها البيئي، فوجئنا بالسيادة الرئيس قال يلا بينا على هناك يعني بغير النظام اللي كان مقرر في المؤتمر، يعني مش ده كان محطوط في الجدول وان احنا هنقوم نشوف بالظبط ووعد ووعد الشاب ان محدش يعني هيمس طمنه وطبعا شجعه كمان انه يتكلم ويكمل، ومش بس كده خده وراح زار المكان اللي قال عليه، وهو في الطريق كمان كان رئيس بيتابع احوال الناس والتقى احد السيدات وحل يعني استمع لشكواها وحل مشكلتها. الكلام ده لازم بس الناس تبقى عارفه انه يعني في اجراءات كتير بتتعمل لو هيتم بالترتيب، يعني في اجراءات امنيه، في تمشيط، في حاجات خاصه عشان المرور عشان الناس ما تضايقش الاهالي، في يعني لكن انه يتم تلقائي طبعا ده يعني ما كان نادر انه يحصل، لكن حصل لان المصلحة العامة غلبت خطوات واجراءات وقرارات الرئيس وراح فعلا ومنزلنا. وحتى من قبل المؤتمر كان متقرر ان شركة كيما تتطور لانه حصل فيها اهمال كبير وترصد لها ال 11 مليار اللي كل الناس بقت عارفة ومتابعة، شركة عريقة، والنهاردة الحمد لله داخلة في ارباح وفي تطوير وفي توسعات وفي استثمارات جديده. لكن بتكلم على فكره التلقائيه اللي حضرتك بتكلم عليها على عنها على استاذ تنسيم وازاي الرئيس خد يعني اجراء في لحظه واحده وقام وراح تابع بنفسه الشكوى على الطبيعه، يعني فاحنا مستنيين التلقائيه دي. احنا تعودنا من فخامه رئيس على كده يا استاذ احمد. ليه بقى؟ علشان يعود المتلقي اللي قدامه ان انا ممكن فجاه انت يعني هيكون عندك تفتيش، فجاه انت هتراقب، فجاه انت ممكن تسال عن حاجه وعايزك تجاوبني عليها وتكون جاهز فعليا وتنفيذيا. يعني حتى فخامة رئيس بيعمل كده مع الوزراء اللي بيعرضوا قدامه حتى اي خطه عمل جديده، لو حضرتك تلاحظ ولو كل المستمعين يلاحظوا. يعني أي وزير أمام الرئيس ممكن يفاجأ بأي سؤال، ممكن يفاجأ بأي موقف، ممكن فخامة الرئيس يبقى عايز يستوضحه. فما فيش حاجة دلوقتي بقت يعني اللي هي إيه معروفة أو مفهومة أو الرئيس هيسأل على كذا فأنا أحضر كذا، لا طبعا. ده كلام حضرتك صحيح يا سيدة نورة، لأنه الرئيس قاصد كمان انه زي ما حضرتك عارفه انه يبقى في كشف حساب بيتقدم للشعب اول باول، يعني جزء من الاجراءات اللي بيعملها الرئيس زي ما بيلتقي كده في افطار الاسر المصريه بالمصريين، زي ما بيجيب نماذج من فئات الشعب المصري عمال وفلاحين وموظفين ويعمل معاهم فطار في رمضان لوحدهم، زي ما اللي بيحصل بقى في منتدى الشباب الحوار المباشر مع الشباب، كل شاب يطلع يقول اللي هو عايزه بشكل تلقائي، واحيانا كتيره بيحميهم من ديكتاتورية المنصة، يبقى أحيانا المذيع يعني هو طبعا معذور بيبقى عايز يلتزم بالوقت وبيقاطع يعني عشان الوقت يبقى على قد المقرر، لكن الرئيس أحيانا بيتدخل ويحمي الشباب ويخليهم يكملوا الكلام للآخر عشان محدش يفهم إنه في يعني مصادرة على حد. عشان كده المؤتمر المنتدى ده غير حاجات كتير في مصر السنين اللي فاتت، يعني من اول جلسه حصلت فيه ومن اول انطلاقه ليه الحقيقه، اما كان اما يعني كان حتى اسمه المنتدى الوطني للشباب يا استاذ احمد. ايوه قبل ما ياخد المسمى الثاني او المسمى الاخير منتدى شباب العالم. من قبل ما يتقرر المنتدى الدولي ده في شرم الشيخ كل سنة، وهو وجه مصر بيتغير، وكلنا فاكرين يعني أول أول طلعة كده اللي اتقرر فيها كان ساعتها الإرهاب في مصر بيضرب في كل مكان، وكان فيه إجراءات حازمة، وكان فيه إجراءات تقص الأمن، اتقرر فيه مراجعة كشوف المعتقلين والناس اللي عليهم ما عليهمش أحكام، والناس اللي صدر عليهم أحكام بس عايزين عفو، وتم مراجعة ده وتشكلت اللجنة الخاصة بمراجعة كشوف المعتقلين. لما شفنا بعد كده القرار اللي اتقرر فيه انه يبقى فيه مؤسسة تدرب الشباب وتعمل أكاديمية الشباب، لما روحنا الإسماعيلية اللي اتقرر فيها تقنين المشاريع الخاصة بالشباب، كانوا بتجري بعض يعني الأحياء وبتاع، بيصدروا حد شاب عامل عربية أكل ولا حاجة في المؤتمر ده، اتقرر فيه انه يتقنن، وتعاملت الشوارع الخاصة ب 30/6 والحاجات الجميلة اللي شفناها بعد كده، ده كان في مؤتمر الإسماعيلية. في اسكندرية اتقرر بقى الحيز بتاع اسكندرية اللي اتغير، والمحاور اللي اتعملت والحاجات اللي اتعملت في اسكندرية ده اتعمل في مؤتمر الشباب اللي اتعمل في اسكندرية في يوليو 2017، وبقى وساعتها اتقرر حماية آثار رشيد وعدد من الحاجات اللي تخص محافظات المطروح والبحيرة واسكندرية مع بعض. في أسوان اتقرر المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات الصعيد، وتقرر حقوق أهالي النوبة ترجع ويتعوضوا التعويضات اللي حصلت الشهور اللي فاتت، وحماية خور قندي وعدد من الأماكن الخاصة بالإخوة في النوبة، وحماية وتطوير بحيرة ناصر والصيد فيها، وعدد من مشاريع الصعيد كله تقرر في مؤتمر شباب أسوان. فما فيش مكان بيروح المؤتمر بتعمل فيه أو حتى في موعده الدائم سنويا في شرم الشيخ إلا وتطلع قرارات تخص المصريين كلهم وتخص شعب مصر كله بكل فئاته، والكل بيستفيد منه وبيستفيد من الأفكار اللي بتبقى يعني طازجة خاصة باللحظة اللي بيتكلم فيها، ممكن تطلع أفكار جيدة بيتم تبنيها وتدخل حيز التنفيذ. ده اللي احنا متعودين منه دايما من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي أستاذ أحمد، وإن شاء الله يعني احنا مش هنتفاجئ بتوصيات جديدة في منتدى شباب العالم، لكن يعني هفكر حضرتك بالجملة اللي هقولها لك دي، حضرتك هتشوف وكل مستمعينا وإحنا كمان هنشوف التوصيات شكلها إيه، لأن المنتدى ده ليه طابع خاص وليه شكل خاص وليه قرارات خاصة، وأكيد هيكون ليه توصيات خاصة. بالمناسبة أستاذة نورة، قبل ما أي فاصل، الحياة كريمة كان من ضمن التوصيات اللي تقررت وتنفذت، وشوف كبرت إزاي، تكافل وكرامة بعض التعديلات تمت عليه من المنتدى. فشكل الحياة كلها في مصر اتغير بسبب هذا المنتدى، اللي الناس بتعتقد في إعلام الشر انه يعني ايه لقاء للشباب وخلاص كده، لا هذا كلام غير صحيح. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك اخر لينك واخر جزئية من مواجهة النهاردة. اتفضل. مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزة، مكتوب حكايات بالعزيمة والإرادة كل يوم في إنجازات. الحكاية في مصر فكر ألحن ابن وقال عمر، قلب عون الله هنقدر عمره ما يقول استحال، قام وسمى الله أكبر خلى شوف تعالك تعالك. رجعنا مرة تانية كاتبنا الكبير أحمد رفعت ومواجهة جديدة على موجات البرنامج العام. أستاذ أحمد، يعني قبل يعني ما نروح لللينك الأخير خالص في فترتنا المفتوحة وحاجة معينة أنا عايزة يعني أتكلم حضرتك فيها النهاردة وكل مستمعينا، تحب تقول حاجة تانية ضمن الإنجازات اللي احنا الحمد لله يعني بنرصدها وبنجمعها في مصر، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب هيكون منتدى لائق بمصر وبتنظيم رغم كل التحديات، رغم كورونا ورغم ذروة الأحداث اللي احنا فيها، إنما احنا إن شاء الله قادرين على التنظيم وإن احنا نشرف مصر وكون نسخة متميزة دايما. احنا بس يا أستاذ أحمد وإحنا بنتكلم مع حضرتك، خبر نزل على صفحة منتدى شباب العالم إن المنتدى بيتكفل هذا العام بتغطية ميزانية جميع أحداثه وفعالياته، وبيتكفل بتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه مصري من فائض ميزانيته ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية. هو اصلا استاذ تنسيم حضرتك عارفه واستاذ نور عارفه انه السنين اللي في المرات اللي فاتت والفعاليات اللي فاتت كان ما بيكلفش المنتدى حاجه من يعني ما بيكلفش الدوله حاجه من ميزانيه الدوله كلها مؤسسات العامه كلها مؤسسات اقتصاديه واستثماريه وبنوك وشركات كلها بتخش راعي للمنتدى وكلهم بيتكفلوا بالميزانيه، حتى الانتقالات بتبقى من ضمن يعني التبرعات او الدعايه الخاصه ببعض الشركات. وصل السنه الاخيره اللي هي قبل دي 2019 لاكثر من 16 شركه كبرى هم اللي تكفلوا بمصاريف المنتدى. الحمد لله اهو السنه دي كمان مش متكفلين برعايته بس، ده كمان في فائض رايح لعمل اقتصادي يخص المجتمع. كتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، إحنا متعودين في الإذاعة المصرية إن إحنا نقدم لمسة وفاء مش لأي حد، لرواد أثروا في شخصيتنا وأثروا في حياتنا. يعني منذ ساعات الكاتب الكبير الدكتور وعضو مجلس الشيوخ وأحد أبطال حرب أكتوبر والحاصل على جائزة علي أمين ومصطفى أمين للصحافة، وكان شخصية بارزة جدا جدا الدكتور إبراهيم حجازي اللي وفاته المنية منذ ساعات، واللي يعني تم الصلاة عليه أو ممكن تكون لسه بتتم الصلاة على جثمانه بعد صلاة الظهر. يعني احنا بنقدم له مع حضرتك لمسة وفاء، لانه يعني عايز اقول لحضرتك هو يعني طبعا من احد رواد الصحافة المصرية واعلامي ومن ابطال حرب اكتوبر. الراجل ده عرفنا من خلال مشاركته في حرب اكتوبر مسيرة حرب اكتوبر كانت ازاي، واللي كان متابع للبرنامج بتاعه اللي كان على احدى القنوات كان عارف يعني ايه ممكن تكون مصر منصورة بأمر الله ليوم الدين من اللي هم شافوه في حرب أكتوبر ومن اللي قدموه في حرب أكتوبر. فأنا بقدم له وكلنا بنقدم له لمسة وفاء مع حضرتك الكاتب الكبير والإعلامي الكبير وأحد أبطال حرب أكتوبر إبراهيم حجازي. والله حالة من الحزن يا أستاذة نورة. من الصبح من ساعة ما نشر الخبر ووزيع للناس كانت كل الفترة كل الأيام اللي فاتت يعني الناس ما لا تتوقف عن الدعاء إنه يشفي لنا كاتبنا الكبير. لكن طبعا القضاء لا نافذ ولا يعني مغير بقدر الله عليه رحمة الله الأستاذ إبراهيم حجازي. الشخصية يعني بهذه الصيغة لن تتكرر مرة أخرى، لأنه بالناس اللي بتشوف الأستاذ إبراهيم حجازي في برامجه اللي بيقدمها أو في مقالاته اللي بيكتبها ما شافتش يعني الجانب الآخر من حياة هذا الرجل. يعني هذا الرجل ليه أيادي بيضاء على ما مش هبالغ لو قلت المئات أو الآلاف من البشر. ما يعني أنا شفت بنفسي ما حدش كان يقصده في خدمة إلا لما يتحرك فورا ويستجيب، وهو كانت ربنا مديله ميزة كانت صلاته واسعة وعنده يعني دلالة على كل أو أغلب المسؤولين في مصر. صحيح، وعنده قبول في كل الوزارات وعنده قبول وكل المسؤولين كانوا عارفين حتى بين العهود. يعني من بعد 2013 وقبل 2011 علاقاته متميزة بكل الناس. كان بقى بيستثمر هذه العلاقات لخدمة الناس. هو نفسه كان بيعاني من المرض لأنه عنده يعني مشاكل صحية قديمة، وكنا بنشوفه لأنه هو برضو اللي أسس لي فضل على الصحفيين، هو اللي أسس نادي الصحفيين النهري، هو اللي أسس مجلة الأهرام الرياضي. بالضبط، هو اللي يعني صدر فكرة وكان حلم لي مجلة الأهرام الرياضي، ودلوقتي يعني من أقوى المجلات. لكل رياضيين كان حلم أن الأهرام يصدر مجلة رياضية. صدرت القدر بقى زي النهاردة 3 يناير، نفس اليوم اللي توفى فيه. فشوف القدر بيعمل ازاي. لكن انا شفناه في نادي الصحفيين وشفناه في نقابة الصحفيين يعاني اوجاع كتيرة، لانه كان عنده زي ما بقول لحضراتكم عنده مشاكل صحية مزمنة، ربنا يعافينا منها، وما كانش يجيله حد طالب خدمة الا لما يتحرك فورا ويقعد يتابع ويطمئن ان الخدمة اتعملت. فهذا الرجل يعني من الناس اللي ربنا بيحبهم، لأنه لم يبخل في يوم من الأيام على خدمة أي حد حتى من غير الصحفيين. يعني كان يجي له صحفيين اللي يقول له ابن عم، ما ابن عمه ده مش صحفي ولا حاجة وملوش علاقة بالنقابة، لكن تلاقيه يتحرك فورا وفضل يتابع ويتصل، ولا يعني يتحرك أنه يتصل بأكبر حد علشان يخدم أي حد بسيط جدا أو يعني الموظفين اللي في النادي أو العمال أو قرايبهم. هذا الرجل ليه أيادة بيضاء على الصحافة كلها، مش بس عشان أسس الأهرام الرياضي، لكن كمان عشان يعني أسس لمنهج محترم في الكتابة. ما يلا يعني لو حد عمل تحليل مضمون لكل كتابات في الإعلام عموما يا أستاذ أحمد، هو الإعلام عموما مش هتلاقي محترم في الإعلام كله، مش هتلاقي لا كلمة خارجة ولا لفظ خارج ولا اتهام بغير دليل، ولا يعني انه يعمل اسقاط على حد. يعني ربنا يرحمه ويجعلها عليه يا رب يا رب يا رب. امين يا رب العالمين، عليه رحمه الله، بانها تكون احلى ليالي عمره يا رب ان شاء الله. امين يا رب. غير بقى البطوله في حرب اكتوبر والاستنزاف دي كمان يعني في حب الوطن يعني لا تنسى لهذا البطل العظيم. فكانت لمسة وفاء ان احنا لازم يعني نقول لكم كإعلام يعني مكتوب عموما البقاء لله، وربنا يرحمه ويصبر أسرته يا رب ويصبر كل محبيه ويحسن ختامنا جميعا. آمين يا رب العالمين. على طول الحياة نقابل الناس نعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا بيغير بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. شكرا لكتب كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. شكرا خالد عيد، أشرف البهي رئيس التحرير، كنا معاكم تنسيم البدراوي ونورة سيد. شكرا يا أستاذ أحمد، والأسبوع القادم نتمنى أن احنا نلتقي بحضرتك إن شاء الله من قلب منتدى شباب العالم. بإذن الله، كل الشكر لحضراتكم وتحيا مصر. تحيا مصر. استمعوا إلى شبابكم، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية، افتحوا لهم أبواب الثقة القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم. منتدى شباب العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شرم الشيخ من 10 إلى 13 يناير 2022.